قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: فضل الحج. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الحج المبرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب الحج، باب فضل الحج. هذه الترجمة مثل الترجمة السابقة التي قبلها، إلا أن تلك مقيدة بالحج المبرور وهنا غير مقيدة، ومؤداهما واحد وموضوعهما واحد. ولعل النسائي رحمه الله عقد ترجمة السابقة وقال فضل الحج المبرور، وأتى ببعض الأحاديث التي وردت منصوصا فيها على فضل الحج المبرور من أجل أن ينوع الأبواب وأن يأتي ببعض الأبواب مشتملة على ما ورد في بعض الأحاديث من تقييد الحج الذي ذكر فضله بأنه مبرور. وإن كان الترجمة الأخيرة التي فيها فضل الحج في إطلاق وليس فيه ذكر القيد، فيها بعض الأحاديث وردت يوصف الحج بأنه مبرور كما في هذا الحديث الأول من أحاديث هذا الباب، وهو أن من خير الأعمال بعد الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله الحج المبرور. والأحاديث وأحاديث أخرى ستأتي فيها بيان فضل الحج، ولكن ليس فيها ذكر القيد بأنه مبرور. فلعل النسائي رحمه الله أراد أن يأتي بترجمة تشتمل على ما ورد في لفظ الحديث من وصفه بأنه مبرور وبيان فضله وهو بهذا الوصف، وما جاء مما فيه فضل الحج وهو مطلق. وقد أورد النسائي أول هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله. ثم قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. ثم قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذه الأعمال الثلاثة وهذه الأمور الثلاثة بين عليه الصلاة والسلام أنها أفضل الأعمال، وأن بعضها مقدم على بعض، فذكر الإيمان بالله عز وجل الذي هو الأساس. والإيمان بالله عز وجل هو الأساس، وهو يكون بالاعتقاد والعمل، وهو عمل القلب، عمل القلب، وهو مقدم على غيره لأنه هو الأساس وغيره تابع له. ثم ذكر يليه الجهاد في سبيل الله الذي فيه نشر هذا الدين ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتخليصهم من الكفر الذي يكون سببا في خلودهم في النار وبقائهم فيها أبد الآباد. فهذا العمل أفضل الأعمال اللي هو الجهاد في سبيل الله بعد الإيمان بالله عز وجل، لأن فيه إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وفيه تكفير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الإجابة، وإلا أمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. والكفار هم من أمة محمد أمة الدعوة، ولكن إذا خرجوا من الكفر ودخلوا في هذا الدين وأمنوا بالله ورسوله صاروا من أمة الإجابة، صاروا من أمة الإجابة هي الذين استجابوا للدعوة إلى الحق والهدى، حصل لهم التوفيق من الله عز وجل، فصاروا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة. ففي تكثير هذه الأمة التي هي أمة الإجابة الذين دخلوا في هذا الدين وآمنوا بالله ورسوله، وبإخراجهم من الظلمات إلى النور، وفيه كما جاء في بعض الحديث كونهم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني يجاهدون في سبيل الله ويقادون إلى الجنة بالسلاسل. ثم عقب ذلك بالجهاد بعد الجهاد بالحج المبرور، وذلك أن فيه جهاد النفس وفيه تعب ونصب، وفيه شبه في الجهاد في سبيل الله من حيث أن هذا يكون في سفر وهذا يكون في سفر، الجهاد في سبيل الله يكون فيه سفر وفيه انتقال إلى بلاد الكفار لجهادهم دعوتهم إلى الدخول في الدين، وإذا لم يدخلوا يقاتلون. فالجهاد فالحج فيه جهاد للنفس وفيه إتعاب للجسد وفيه مشقة وفيه ترك للوطن وذهاب إلى البيت العتيق لأداء ذلك النسك الذي هو حج بيت الله الحرام. وصف بأنه مبرور، والمبرور كما ذكرت في الدرس الماضي هو الحج الذي أتي به وفقا لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخاليا من الإثم والمعاصي، ويكون صاحبه بعده خيرا منه قبله، بمعنى أن الحج يحدث تحولا في حال الإنسان من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. فإذا وجدت هذه العلامة في الإنسان بعد الحج وأدرك الإنسان من نفسه أنه تحول من المعصية إلى الطاعة ومن السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن، فهذه علامة بر الحج، وكون حجه مبرور لكونه استفاد ولكون حاله تبدلت وتغيرت وتحولت من حال حسنة إلى حال أحسن منها، أو من حال سيئة إلى حال حسنة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري وهو ثقة حافظ أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه، وهو متفق معه، أي مسلم متفق مع شيخه محمد بن رافع في كونه نيسابوري وفي كونه قشيري، في كونه نيسابورية وكونه قشيرية، فهو مثله في القبيلة وهو في وكذلك في الوطن، فهو قشيري النسب وكل منهما قشيري النسب وكل منهما نيسابوري الموطن. هذا محمد بن رافع النيسابوري القشيري، أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وصحيفة تمام المنبه التي تبلغ 140 حديثا أوردها الإمام أحمد في مسنده كاملة في ضمن مسند أبي هريرة، وكلها بإسناد واحد، ويفرق بين كل حديث وحديث لأن يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي في أول إسناد حدثنا فلان حدثنا فلان عن أبي هريرة، وأول الصحيفة نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ثم بعد كل حديث يقول وقال رسول الله كذا 140 مرة، لأنها 140 حديثا بإسناد واحد. الإمام مسلم الإمام البخاري رحمه الله انتقى منها أحاديث وأوردها في الصحيح، ومسلم انتقى منها أحاديث وأوردها في الصحيح وترك أحاديث منها. وهذا من أوضح الأدلة على أن البخاري ومسلم ما استوعبا الصحيح ولا قصد استيعابه، لأنهما رويا جميعا من الصحيفة ولم يأخذا كل ما فيها، كل الأحاديث التي فيها ما أوردوها في صحيحيهما. فلو كان التزم أخراج الصحيح لرووا هذه الصحيفة كلها من أولها إلى آخرها، لأنهم أخذوا بعضها وتركوا بعضها. وهذا من أوضح الأدلة على أن الشيخين ما قصدا في تأليف الصحيحين استيعاب الأحاديث الصحيحة ولم يلتزما. ولهذا فإن الحاكم كونه يستدرك عليهما أحاديث لا وجه لهذا الاستدراك، لأنهما لم يلتزما حتى يستدرك عليهما، لم يلتزما حتى يستدرك عليهما، لأنه يستدرك من قال إنه التزم، فهذا يستدرك عليه يقول فاته كذا وفاته كذا وفاته كذا. أما من لم يلتزم فلا وجه للاستدراك عليه، لأن الشيخين لم يلتزم استيعاب الصحيح ولم يستوعبه، لا هذا ولا هذا، لم يستوعبه ولم يلتزمه. وقد روى مسلم رحمه الله الأحاديث الكثيرة التي رواها من صحيفة همام بهذا الاسناد عن شيخ محمد بن رابع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. فهذا الاسناد الذي في أوله محمد بن رافع عبد الرزاق معمر، هذا هو الذي روي به أو روى به مسلم صحيفة همام منبه، ليس كله وإنما أوله، لكن كلها من رواية من طريق الشيخ محمد بن رافع الذي قلت إنه أكثر عنه في صحيحه، وهو متفق معه في النسب وفي الموطن. عن عبد الرزاق بن همام، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة حافظ مصنف أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقد ذكر عنه أو وصف بالتشيع، ولكن تشيعه لا يؤثر، لأن بعض السلف وبعض المحدثين وصفوا بالتشيع، لكنه من قبيل التشيع الذي لا يضر ولا يؤثر، وهو من قبيل تقديم علي على عثمان في الفضل فقط، وهي مسألة خلافية بين أهل السنة. جمهور أهل السنة بل هو كالاتفاق من حيث الكثرة على أن عثمان أفضل من علي، وهو مقدم عليه في الفضل كما أنه مقدم عليه في الخلافة، ولا خلاف بين أهل السنة في أنه أولى منه بالخلافة، لأن الصحابة اتفقوا على تقديمه في الخلافة، فالذي يعترض على كونه أولى منه في الخلافة معناه أنه يعارض الصحابة ويخالف الصحابة، وكفى بذلك ضلالا أن يكون الصحابة في اتجاهه وفي اتجاه آخر. لكن مسألة الفضل وكون علي أفضل من عثمان قال به بعض أهل العلم، ومنهم عبد الرزاق ومنهم عبد الرحمن ابن أبي حاتم ومنهم الأعمش ومنهم ابن جرير وجماعة قليلون وصفوا بالتشيع، وتشيعهم من هذا القبيل وهو لا يؤثر. وقد ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه في آخر العقيدة الواسطية أن مسألة تقديم علي على عثمان بالفضل لا يضلل بها ولا يبدع بها. وإن كان جمهور أهل السنة على خلاف هذا القول، لكن لا يضلل من قال بذلك ولا يبدع، وإنما الذي يضلل ويبدع من قال إنه أولى مثل الخلافة، لأن هذا في اعتراض على فعل الصحابة وعلى تقديم ابن عثمان عليه في الخلافة. وقد ذكر المسألتين، وأن مسألة الخلافة هي التي يبدع فيها، ومسألة الفضل لا يبدع فيها. وهو على هذا القول تقديم عثمان عليه من باب تقديم المفضول على الفاضل، وتقديم المفضول على الفاضل سائر، تقديم المفضول على الفاضل سائر، لأنه قد يكون في المفضول في بعض النواحي يعني ما يكون سببا في تقديمه من جهة الولاية والسياسة والفطنة واليقظة وما إلى ذلك. يعني هذا من حيث كون الفاضل قدم على المفضول وأنه سائغ، وأن الأصلح هو الذي يقدم. وليس معنى هذا أن عليا أفضل، أن عليا يعني فيه الصفات التي ليست في عثمان، فيه الصفات ليست في عثمان. فعثمان رضي الله عنه كما عرفنا عند أهل السنة مقدم في الخلافة، وهذه لا خلافة فيها بين أهل السنة، وجمهورهم والغالبية العظمى منهم على أنه مقدم أيضا بالفضل. لكن الذين قالوا بأن علي أفضل، كون عثمان قدم في الخلافة عندهم من تقدير المفضول على الفاضل، من تقدير المفضول على الفاضل. فلا يؤثر مثل هذا. فقد ذكر هذا الذهبي في الميزان عندما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وهو إمام ابن إمام وثقة ابن ثقة معروف، وكانوا يقولون عندما يذكر بعض الأشخاص ويبين يعني فضلهم، يعني يقولون يعد من الأبدال، يعد من الأبدال. وقد قيل في عبد الرحمن بن أبي حاتم يعد من الأبدال الذين يعني وجودهم في زمان فيه حفظ للدين وقيام بالدين ونشر للحق وإظهار للحق. فكان يأتي في وصف بعض الأشخاص أن يقال يعد من الأبدال، وقد قيل في ترجمته يعد من الأبدال عبد الرحمن بن حاتم. وقد أورد الذهبي في ميزان الاعتدال ترجمته، وكان طريقته أي الذهبي أنه لا يذكر في الميزان من يكون ضعيفا بالفعل، وإنما يذكر الضعيف ويذكر من تكلم فيه بجرح وإن كان غير مؤثر ليدافع عنه وليرد ذلك الجرح الذي قيل فيه. هذه طريقة الحافظ الذهبي رحمة الله عليه. فلما أورد ترجمة ابن أبي حاتم في الميزان قال أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء، فبئس ما صنع، بئس ما صنع أبو الفضل السليماني كون يذكر ابن أبي حاتم في كتابه الضعفاء. قال وإنما أورده من أجل ما نسب إليه من التشيع. ثم قال إن التشيع الذي نسب إليه لا يؤثر، لأنه يتعلق بتقديم علي على عثمان في الفضل. قال وهي مسألة قال جماعة من أهل السنة بها، منهم فلان وفلان وعد جماعة منهم عبد الرزاق وغيره الذي معنا في الإسناد، وذلك لا يؤثر. وكما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في آخرها قال إن مسألة تقديم علي على عثمان في الفضل لا يبدع بها ولا يضلل بها. والذين يقولون بهذا القول هم أئمة ثقات من أئمة أهل السنة ومن حملة السنة وأوعية السنة. وعبد الرزاق إمام محدث مصنف فقيه، روى الحديث الكثير ورحل إليه الإمام أحمد وأخذ عنه وراح إليه العلماء في اليمن, رحلوا إلى اليمن من أجله, وهو إمام, وما نسب إليه من التشيع لا يؤثر. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني, وهو شيخ عبد الرزاق, وقال أكثر من الرواية عنه, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب, عن ابن شهاب هو محمد المسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري, ثقة فقيه تابعي صغير مكثر من الرواية, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهو الذي كلف, وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في خلافته أن يقوم بجمع السنة وتدوينها, وهو عمل من جهة ولي الأمر, وإلا فإن كتابة السنة وتدوينها بجهود فردية هذا حصل قبل ذلك وموجود قبل ذلك, وبعض الصحابة كان يكتب وبعض التابعين كان يكتب, ولكن الكتابة بتكليف من السلطان حصل على في زمن عمر بن عبد العزيز, وكلف بذلك الزهري. ولهذا يقول السيوطي في الألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, أي عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. عن ابن المسيب, وهو سعيد المسيب, وهو ثقة فقيه من خيار التابعين, وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المعروفين في عصر التابعين, وهم سعيد المسيب وعروة بن الزبير وخارجها بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر بن أبي بكر الصديق. هؤلاء الستة متفقون على عدهم في الوقائع السبعة, والسابع فيه ثلاثة أقوال: قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذه هي الأقوال الثلاثة في السابع. وقد ذكرهم ابن القيم في أول إعلام الموقعين, لأن كتابه إعلام الموقعين هو إعلام وليس أعلام, لأنه يعني ليس كتاب تراجم, ولكنه إخبار المفتين والذين يخبرون عن الله ويبينون شرع الله ويبينون أحكام الله, فهو إعلامهم وإخبارهم. وقد ذكر في أول الكتاب جملة من أهل الفتوى وأهل التوقيع عن الله ببيان أحكام الله من الصحابة والتابعين وفي مختلف البلاد. ولما جاء عند المدينة وذكر الفقهاء في عصر الصحابة ثم ذكر الفقهاء في عصر التابعين, قال: ومنهم الفقهاء السبعة, وسردهم وجعل السابع فيهم أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, وذكر بيتين من الشعر. البيت الثاني الاشتمال على ذكر السبعة, والسابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقل: هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فهم سبعة أشخاص ذكروا في البيت الثاني, وسابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة لسعيد المسيب. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق, والذين اشتهروا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من صحابة الكرام سبعة, وأكثرهم حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مخرول قال حدثنا عبد الوهاب عن مخرمة عن أبي قال سمعت سهيل بن أبي صالح قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر. وفد الله الذين يسيرون ويسافرون ويتركون بلدانهم لهذا العمل العظيم الذي هو الجهاد في سبيل الله والحج والعمرة اللذين سبق أو الذي مر الحديث السابق أنه بعد الجهاد الحج المبرور أنه أفضل الأعمال. وكذلك سيأتي في الحديث ما يدل أن أم المؤمنين عائشة لما قالت نرى الجهاد أفضل الأعمال فلا نجاهد قال لكنا أجمل الجهاد وأحسنه حج مبرور أو لكن أجمل الجهاد وأجمل حج مبرور. وسيأتي بعد قليل فهو فيه السفر وفيه جهاد النفس. ثم إن هناك أسفار أخرى هي عبادة ويتقرب بها إلى الله عز وجل ومن ذلك السفر إلى مسجد المدينة ومسجد الأقصى. وقد قال عليه الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وكذلك السفر لطلب العلم ومعرفة الحق والهدى أيضا كذلك. فقيل إنه ذكر الثلاثة لأهميتها ولكونها لا تتعدى إلا تتعدى في السفر ولا تتعدى إلا في السفر. وقيل إن الحصر ليس على إطلاقه وإنما هو من قبيل الإشارة إلى أفضل الأعمال التي يكون فيها السفر وليس حصرا في الثلاثة مثل ما جاء في عن ابن عباس إنما الربا في النسيئة مع أن الربا يكون في الفضل أيضا ولكن الربا الذي يكون أشد وأعظم ففيه خاصية وفيه ميزة من حيث الخطورة والعظم. وكذلك الحديث الذي جاء الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أي الاعتكاف أفضل وأتم فلا يمنع الاعتكاف في المساجد الأخرى فيكون ذكر الثلاثة ليس للحصر فيها ولكن لبيان الأفضل وبيان الأكمل وهو الذي يسمونه الحصر الإضافي وليس الحصر الحقيقي الذي لا يرد عليه شيء وإنما هو الحصر النسبي أو الحصر الإضافي. وهو معلوم في البلاغة يعني كون الحصر ينقسم إلى قسمين حصر حقيقي وحصر إضافي فهو يكون من قبيل الحصر الإضافي الذي معناه أن هناك أعمال أخرى توصف بهذا الوصف ولكن نص على بعضها لتمييزه ولبيان عظمه وشأنه. فالغازي والحاج والمعتمر هؤلاء الثلاثة جاء هذا الحديث في بيان فضل هذا العمل ولهذا أورده النسائي في كتاب الحج كما أورده في كتاب الجهاد وأورده في كتاب الحج لأنه يدل على فضل الحج ويدل على فضل الجهاد. أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مسعود وهو ثقة نعم أخرج له مسلم الأربعة أبو داود والنسائي أخرج له أبو داود والنسائي أخرج له أبو داود والنسائي عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة عن مخرمة ابن بكر ابن بكير ابن عبد الله بن الأشج مخرمة ابن بكير ابن عبد الله ابن الأشج وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة وقد مر قريبا قد أخرج له البخاري مقرونا وتعليقا وطريقة المزي وغيره أنهم يرمزون لمن خرج له مقرونا برمز أصحاب الكتب وأما إذا كان تعليقا فإنه يرمز له بخاء تاء ولا يرمز له بخاء أو إذا كان أصحاب الكتب الستة رمز عين ومثله الذي سيأتي قريبا عاصم بن أبي النجود روايته في الصحيحين مقرونة وقد رمز له بأنه من رجال الجماعة والبخاري بعض الأحاديث التي جاءت عنه كان يذكرها أو ذكرها في ترجمة باب وحديث الدين النصيحة أخرجه مسلم في صحيحه والبخاري رحمه الله ما رواه عنه يعني استقلالا لأنه من رواية سهيل بن أبي صالح وهو لم يروي عنه استقلالا ولكنه أورد في ترجمة باب في كتاب الإيمان في آخره قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قال لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ثم أورد حديث جرير بن عبد الله بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم فأورد الحديث الترجمة إشارة إلى صحته لكنه لم يذكره مسندا لأنه ليس على شرطه من حيث أنه لم يروي استقلالا لسهيل بن أبي صالح وإن كان روى عنه مقرونا ويروي عن أبيه أبو صالح وهو ذكوان السمان مشهور بكنيته ومشهور باسمه وكنيته أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان والزيات أحيانا يأتي الزيات وأحيانا يأتي السمان ولا تنافي بينهما لأنه كان يجلب السمن والزيت ويبيعهما ولقب الزيات ولقب السمان فإذا قيل السمان وهو نسبة لبيعه الزيت وإذا قيل بيع السمن وإذا قال إلى الزيات وهو نسبة لبيعه الزيت وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليل قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة يعني هؤلاء الذين يعني لا يتمكنون من الجهاد وليسوا من أهل الجهاد في سبيل الله جهادهم الحج والعمرة ومثل الحديث الذي سيأتي لما قالت عائشة نرى الجهاد أفضل العمل فلا نجاهد قال لكنا أو لكن أجمل الجهاد وأحسنه الحج والعمرة أو الحج المبرور الذي سيأتي وهنا قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة هذا هو جهادهم الذي هو سفر وفي جهاد للنفس وفي تحمل مشقة السفر، هذا هو جهاد هؤلاء الذين هم ليسوا من أهل الجهاد الذي هو الغزو في سبيل الله عز وجل، وهو دال على فضل الحج كما ترجم له المصنف. فضل الحج من فضله أنه وصف بأنه جهاد لمن لا يكون من أهل الجهاد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم بن عبد الحكم المصري وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. أخرج له النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب بن الليث بن سعد وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن الليث. عن أبيه الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خالد. عن خالد وهو ابن يزيد. خالد ابن يزيد المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي هلال. عن ابن أبي هلال وهو سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن عبد الله. عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو ثقة مكثر أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم كما أشرت إلى ذلك آنفا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره، وهذا الحديث من أطول الأسانيد عند النسائي لأن الرجال التسعة، وأطول الأسانيد عند النسائي العشاريات الذي يكون فيه بين الرسول بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص، هذا كأطول الأسانيد عنده، ومن أطولها التساعيات التي منها هذا الحديث هذا الاثنان، لأن بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام تسعة أشخاص، فهو إسناد طويل. وأعلى الأسانيد عنده الرباعيات، أعلى الأسانيد وأقصر الأسانيد الرباعيات، وأطولها العشاري وكذلك التساعيات. وقد مر بنا في فضل قل هو الله أحد حديث إسناده فيه عشرة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال النسائي هذا أطول إسناد، هذا أطول إسناد، يعني ذلك الحديث الذي فيه عشرة أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن فريث المروزي قال حدثنا الفضي وهو ابن عياض عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة أيضا في فضل الحج، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، أي أنه يرجع لا ذنوب عليه كما أنه عندما يولد لا ذنوب عليه، كما أنه عندما يولد لا ذنوب عليه، فكذلك بعد الحج إذا حج ولم يرفث ولم يسرق أنه يكون لا ذنوب عليه، معنى أنه يرجع خليا من الذنوب. ومن المعلوم أنه بالنسبة للصغائر أمره واضح لا إشكال فيه، وأما بالنسبة للكبائر فإنه إذا كان هناك توبة في الحج من جميع الذنوب فهو يرجع كما كذلك، أما إذا كان مصرا على الكبائر أو متلبس بالكبائر وقد حج فإنه لا يرجع كذلك. والحديث فيه التقييد بأنه لم يرفث ولم يفسق، والرفث فسر بأنه الجماع ومقدمات الجماع، ومن المعلوم أن هذا ممنوع في الحج وهو يطلق عليه الرفث، ويطلق الرفث أيضا على الفاحش من القول، ولا شك أن هذا وهذا مطلوبان، مطلوب تركهما في الحج وإن كان الفحش من القول مطلوب دائما وأبدا إلا أن الأمر يكون أعظم وأشد بالنسبة لكل إنسان متلبس بعبادة، مثل ما جاء في الصيام إذا كان يوم صام حدثه فلا يرفث، لأن الرفث الذي هو الفحش من القول يمنع منه الصائم ويمنع منه الحاج فقط، بل كل يمنع منه، لكن المتلبس بعبادة يعني عليه من المسؤولية وعليه من الحذر واليقظة والبعد عن المعاصي أعظم مما يكون على غيره، وإن كان كل مطلوب منه أن يبتعد عن المعاصي وعن الفحش من القول. ولم يفسق، الفسق هو الخروج عن الطاعة وهو المعاصي وحصول المعصية. الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق ومعه التوبة، ويقول إذا تاب فيه من الذنوب والمعاصي والكبائر فهذا يرجع كيوم وليلة أمه. وإذا كان مصرا على المعاصي ويفكر في المعاصي ومتى يجد الفرصة سانحة لأن يفعل المعصية فهذا ليس له هذا الثواب الذي جاء في هذا الحديث، من حج ولم يرفض ولم يسوق رجع كيوم وليلة أمه. قد اشتهر في كثير من الكتب زيادة من ذنوبه أو من ذنبه رجع من ذنوبه كيوم ولادة أمه، وهي لا وجود لها في الصحيحين، وكذلك في الكتب التي أشار شرف التعليق إلى أنه خرجه الترمذي وخرجه أيضا غير النسائي ابن ماجه، لا وجود لهذا القيد الذي هو من الذنوب خرج من ذنوبه كيوم ولادة أمه، وإنما فيها بدون ذكر من ذنوبه، لكن معلوم المعنى وأنه يخرج لا ذنب له، لأن الإنسان عندما يولد لم يحصل له ذنوب، فمعنى هذا أنه يكون كذلك إذا تاب توبة في حجه ولم يرفض ولم يسرق في حجه. لكن ليس في الحديث لا في الصحيحين ولا عند النسائي كما هنا ولا عند ابن ماجه ولا عند الترمذي الذين أشير إلى أنهم خرجوه، ليس فيه هذا القيد الذي هو كلمة من ذنوبه، وإن كان اشتهر على الألسنة واشتهر في بعض المؤلفات ويعزى إلى الصحيحين وفي هذا القيد، وهو غير صحيح لأنه لا وجود له، يعني في الصحيح بهذا القيد هم صحيحين بهذا القيد، ومن حج فلم يرفض فلم يسرق رجع كما ولدته أمه. قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي. أبو عمار الحسين بن حريث المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه، وكذلك شيخ الفضيل بن عياض خرج ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه، ومثل هؤلاء أو مثل هذين محمد بن رافع الذي مر بنا قريبا خرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه، ومثلهم أيضا الذي يأتي ذكره كثيرا إسحاق بن راهوية خرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن منصور. عن منصور بن معتمر الكوفي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي حازم. عن أبي حازم هو سلمان الأشجعي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن حبيب وهو ابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة أنها قالت أخبرتني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد، قال لا ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور. ثم أورد النسائي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت أن ألا نجاهد معك فإنني لم أرى في القرآن عملا أفضل من الجهاد، فقال لا ولكن أجمل الجهاد وأجمل الجهاد وأحسنه لا ولكن أحسن الجهاد ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور حج البيت حج مبرور. حج مبرور. ذكر الحافظ بن حجر أنه جاء لكن وجاء لكن، يعني في بعض أكثر الروايات لكن، وفي بعضها لكن حرف استدراك، لكن أفضل الجهاد كذا وكذا. والحديث دال على فضل الجهاد، فضل الحج، وهو مثل الحديث الذي مر جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة، الحج والعمرة. وهنا لما سألته وطلبت منه أن تجاهد وأن النساء يجاهدن، قال لا، يعني ليس من أهل الجهاد في سبيل الله، وإنما هو للرجال، وإنما هو شأن الرجال، ولكن لهن الحج المبرور أو حج بيت الله الحرام هو الجهاد في حقهن، كما جاء في هذا الحديث وكما في الحديث السابق. الحديث دال على فضل الجهاد كما ترجم له المصنف. نعم. قال إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ابن راهول. ابن راهول يعني الحنظلي المروزي، وثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حبيب وهو ابن أبي عمرو. عن حبيب وهو ابن أبي عمرو وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود بن ناصر والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، فإنه لم يخرج له في السنن ولكنه خرج له في الناس. عن عائشة بنت طلحة. عن عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. عن عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله التيمية، أبوها أحد السبع أحد العشر المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله. عائشة بن طلحة ابن عبيد الله التيمية، وهي تابعية ثقة، قيل إنها كانت فائقة الجمال، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي الصحابية الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وصفوا بكثرة الحديث، ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة. وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، أي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال فضل العمرة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة وقد مر ذكره في بيان فضل الحج المبرور، ولكنه أورده هنا من أجل العمرة وبيان فضلها، وقال فضل العمرة، وهو دال على فضل الحج وعلى فضل العمرة، وذلك في قولها العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، يعني معناه أن العمرة إذا جاءت بعدها العمرة فيتكفر ما بينها وبين العمرة السابقة، وهو دال على فضل العمرة ودال على تكرار العمرة وعلى أن العمرة تكرر، لكن التكرر الذي جاء الترغيب فيه وقول الإنسان يسافر إلى مكة من أجل العمرة، وليس الذي يكون في مكة ثم يتردد بين الكعبة والتنعيم ويأتي في اليوم عشر عمر أو خمس عمر أو أكثر أو أقل، فإن هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيه، ولكن المقصود كون الإنسان يذهب إلى مكة، ولهذا جاء عن بعض سلف هذه الأمة أنهم يفضلون الحج الإفراد، قالوا حتى يأتي الإنسان مرة أخرى للعمرة وحتى يحصل التكرر للسفر إلى مكة، لأن الإنسان إذا حج متمتعا أتى بالحجة العمرة في سفرة واحدة، لكن إذا أتى مفردا فإنه يأتي أيضا بسفرة أخرى للعمرة. وإن كان وهذا قاله بعض سلف هذه الأمة، ولكن لا شك أن التمتع أفضل وفيه الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد. إذا فالعمرة في العمرة كفارة لما بينهما، وهو دال على فضل العمرة وعلى فضل الإكثار من العمرة، وذلك بالسفر إلى مكة من أجل أداء العمرة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أخرج له حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما قريبا. قال فضل المتابعة بين الحج والعمرة. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا عجرة بن ثابت عن عمرو بن دينار أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ثم ورد النسائي وهي هذه الترجمة وهي متابعة فضل المتابعة بين الحج والعمرة. فضل المتابعة بين الحج والعمرة يعني كل إنسان يعني يحج ويعتمر ويأتي بالعمرة ويأتي بعد الحج ثم يحج ثم يأتي بعمرة، ويعني يعني معناه أنه يعتمر عمرة قبل الحج ويحج ثم يأتي بعمرة بعد ذلك. والمقصود أنه يسافر إلى مكة، وليس المقصود أنه بعد الحج يروح للتنعيم ويأتي بعمرة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا أرشد إليه ولا رغب فيه، وإنما أرشد عائشة رضي الله عنها لظرف خاص حصل لها، ولم يفعل ذلك أخوها الذي ذهب معها وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك أصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه اللي كانوا جالسين في الأبطح ينتظرون عائشة ما قال اذهبوا وأتوا بعمرة ما دمنا جالسين جالسين. فدل هذا على أن العمرة المشروعة المستحبة التي يتابعها هي التي يقصد البيت من أجلها، يذهب الإنسان يسافر من أجلها، هذه العمرة المشروعة. فالمتابعة بين الحج والعمرة كل إنسان يعني يحج ويعتمر ويحج ويعتمر يأتي بالعمرة ويأتي ثم يأتي الحج ويأتي بعد الحج بعمرة وهكذا، يعني معناه أنه يرد على مكة حاجة معتمرة. أورد النسائي حديث حديث من عباس تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديث، فهو دال على فضل المتابعة بينهما وعلى فضل الحج والإكثار منه، وكذلك العمرة والإكثار منها والمتابعة بينهما، وأنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. ولعله ذكر الفقر ونفي الفقر لأنه يترتب لأن الحج يترتب عليه سفر ويحتاج إلى نفقة، والإنسان قد يحدث نفسه بأن لا يذهب لأنه ينقص ماله أو يكون فيه انفاق، فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، وهو أنه عندما يحمى على الحديد بالنار ويضرب في الزبدة التي يضرب بها يخرج رديئه ويبقى جيده، يخرج رديء الحديد ويبقى جيده. قال أخبرنا أبو داود. أخبرنا أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. عن أبي عتاب. عن أبي عتاب هو سهل بن حماد. سهل بن حماد هو صدوق. نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة، ومشهور بكنية أبو عتاب، واسمه سهل بن حماد. عن عزرة بن ثابت. عن عزرة ابن ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود فإن أخرج له في القدر. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فأخرج له في كتاب القدر ولم يخرج له في السنن. عن عمرو بن دينار وهو يشبه محمد بن عبد الأعلى الذي يأتي ذكره كثيرا إلا أن البخاري ما خرج له وإنما خرجه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه وهو مثل محمد بن عبد الأعلى إلا أن محمد بن عبد الأعلى يزيد عليه بأن البخاري خرج له. عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء هم العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين اشتهروا بهذا اللقب. وإن كان من يسمى عبد الله كثير لكن هؤلاء اشتهروا بهذا اللقب لأنهم من صغار الصحابة وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابة. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. ثم أورد النسائي حديث عبد الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه ومثل حديث ابن عباس المتقدم إلا أن فيه بالإضافة إلى نفي خبث الحديد خبث الذهب والفضة خبث الذهب والفضة وفيه أيضا وليس للحج المبرور ثواب عند الله دون الجنة يعني سوى الجنة. فهو مثل حديث ابن عباس المتقدم من جهة فضل المتابعة والحج والعمرة وأنهما ينفيان الذنوب والفقر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب أخبرنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى بن أيوب وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي عن سليمان بن حيان أبو خالد عن سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر وهو ثقة أخرج له وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن قيس عن عمرو بن قيس وهو ثقة أخرج له البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عاصم عن عاصم بن أبي النجود عاصم بن بهدلة بن أبي النجود وهو صدوق له أوهام وحديثه في الصحيحين مقرون ورمز له بأنه خرج أصحاب الكتب الستة. وكما قلت طريقة أصحاب الكتب أنهم يرمزون لمن خرج له مقرون بأنهم من رجال الكتب وإن كان لا يعتبر يعني من شرط الشيخين بأنه لم يروي له استقلالا وإنما روى له مقرونا بغيره. عن شقيق بن سلمة أبو وائل مشهور باسمه ومشهور بكنيته وثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.